ودعتك الله وان رحلت تذكريني وايامك الحلوة معاي اذكريها أبذكر أنك كنت أحلى سنيني وبيات شعري عن هواك احفظي أبياتي يا روحي لها جرح فيني اللي ذكرتي حبنا طالعيها آخر حروف سطرتها يميني قبل ان تفارق جيت أودعك فيها قبل ان تفارق جيت أودعك فيها بدر الخالدي.